قال رحمه الله: حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن مهدي عن محمد بن أبي الوضاح عن العلاء يعني بن عبد الله بن رافع عن أبيه قال: أتى ذرني الهمداني سعيد بن جبير في حاجة، فقال: لا حتى تخبرني على أي دين أنت اليوم، أما تستحي من دين أنت أكبر منه. قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: بلغني أن شعبة قال لشريك: كيف تجيز شهادة المرجئة؟ قال: كيف أجيز شهادة قوم يزعمون أن الصلاة ليست من الإيمان؟ قال رحمه الله: حدثني سويد بن سعيد الهروي قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: أمرتم بالصلاة والزكاة، فمن لم يزكي فلا صلاة له. قال: حدثني سويد بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن يزيد وهو أبو عبد الرحمن المقرئ عن أبي لهيعة عن بكر بن عمرو عن رجل من حمير عن عقبة بن عامر قال: إن الرجل لا يتفضل بالإيمان كما يتفضل ثوب المرأة. قال: حدثني سويد بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن سليم عن ابن مجاهد عن أبيه قال: الإيمان يزيد وينقص. قال: حدثني سويد بن سعيد قال: حدثنا حفص بن غياث وعبد الله بن الأجلح عن الحسن بن عبيد الله قال: سمعت إبراهيم يقول لذر: ويحك يا ذر، ما هذا الدين الذي جئت به؟ قال ذر: ما هو إلا رأي رأيته. قال: ثم سمعت ذرا يقول: إنه لدين الله عز وجل الذي بعث به نوحا عليه السلام. قال: حدثني أبي قال: شوف كده، حدثنا كان يقول هذا رأيي، كان يعترف بأنه رأى رأيا، ثم بعد ذلك تطور معه الأمر إلى أن يقول هو دين الله، ثم نسبه إلى جميع الأنبياء. وهذا حال كثير من أهل البدع، يعني تبدأ البدعة ويقول لك رأيي وما أدري إيش وقابل للنقاش إلى آخره، بعد ذلك لا، يتطور الأمر يصير هو دين الله. اليوم جاني مقطع عن واحد هو رئيس الطريقة الكزنزانية في كردستان، يقول اللي يخالف شيخنا فهو كافر، لأن شيخنا ما يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو مو مسلم، أو يعني عبارة يعني فيها تكفير هكذا. دائما أهل البدع سبحان الله عندهم هذه الطريقة. هذا الدار على فكرة، شوف كل هذه المذمات اللي فيه، كل هذا وين مشكلته؟ الرجل كان مرجي، هذا هو اللي عنده الإرجاء. وين إرجاء مشكلة؟ لا، الإرجاء إمامة، إمامة في الدين، ما يؤثر على الدين، ما يبدع الإنسان بحسب زعم الناس. شوف كل هالكلام عن ذر وكذا تملأ به الكتب لأنه كان مرجئا، مع أنه على فكرة كان راوي من رواة الحديث، لكن سبحان الله عند السلف كانت البدعة تؤثر على الإنسان بغض النظر عن حجم هذا الأثر. قد يتفاوت الأثر من يعني من إنسان إلى إنسان، من بدعة إلى بدعة، طبعا هذا أكيد في تفاوت، أكيد في اختلاف في الأحكام، في بدعة مكفرة، في بدعة غير مكفرة، في بدعة كذا، لكن المقصود أن السلف ما كانوا يجعلون المبتدأ خلاص إمام في الدين وبدعته ليس لها قيمة، والعقيدة وكأن مسائل العقيدة يعني مسائل سهلة. ثم هذا الإرجاء اليوم يعد من أسهل أمور البدع، من أسهل البدع، بل صار الناس اليوم ما يستخدمون لفظ المرجئة عن المرجئة، وإنما صار لفظ الإرجاء قد يقولونه في حق من لا يكفر الحكام مثلا، أو شيء من هذا القبيل، لكن أن يطلقونه في حق رجل تلبس بالإرجاء حقا، لا، يذمون شخصا أو يعيبونه أو يبدعونه على الإرجاء، لا. حتى أنهم يعني أتوا بمسألة صاروا يقولون إن هناك إرجاء أهل السنة، إرجاء أهل السنة هو إرجاء ولكن أهل السنة، يعني جمع بين متناقضين. وهذه قيلت في السابق، لكن الذي ينظر إلى هذه ما في، كيف إرجاء أهل السنة؟ في سنة وفي إرجاء، مثل بدعة أهل السنة أو كفر أهل الإيمان، يعني هذا ما يجتمع، يعني هذا في شيء يشعرك بالتناقض، والله المستعان. فالمقصود أن اليوم حتى معنى الإرجاء حرف، والرجل طبعا أبو ذر الهمداني إضافة إلى أنه كان من رواة الحديث، كان رجلا من العباد، حتى يقول ابن حبان في ترجمته كان من عباد أهل الكوفة. ولكن يعني سبحان الله، يعني ما منعهم يعني عبادته، ولا منعهم روايته الحديث كذا، من بيان بدعته، وهذا هو الحق. يعني أحيانا الإنسان عنده بدعة وعنده خير، طيب أهلا وسهلا بالخير الذي عنده، لكن هذا لا يعني أنه ليس مبتدعا، فإنما ينزل منزله، مبتدع وعنده خير، مبتدع وعنده شر، أيا كان، عنده شر في جوانب، عنده خير في جوانب، لكن وجود الخير عنده لا يمنع من وجود بدعة عنده. حتى العلماء يعني مثلا لما تكلموا عنه، أحمد بن حنبل قال ما به بأس في الحديث، يعني في حديثه قال ما به بأس، فما ظلمه في الحديث، ولكن قال هو أول من تكلم في الإرجاء، هذا أكيد ذنب. يعني أحمد بن حنبل ما راح يقول لك هو مرجئ سني، مرجئ إمام، ما في. فعندما قيمه في الحديث قال ما به بأس، عندما قيمه الساجي قال صدوق في الحديث، كان يرى الإرجاء. فأهل السنة دائما في أحكامهم عدل، ما يظلمون الإنسان ولا يعطونه فوق حقه. اليوم لا، إما يقولون أنت تسقطه، يعني لما نقول لهم فلان مبتدع أنت تسقطه، إيش يعني تسقطه؟ والله في عنده كتاب نافع، طيب أنا ما أكلمك عن كتابه النافع، أنا أكلمك على أنه مبتدع. ما يستوعبون، العقول صارت يعني ما تستوعب هذه المسألة، سبحان الله. حتى أنك تجد أن حبهم كلفا، إذا أحبوا إنسانا فإنهم يعظمونه إلى درجة، يجعلون من الجهال علماء، ويجعلون من العلماء يعني مقدسين، وبغضهم تلفا، إذا أبغضوا إنسان فإنهم يسقطونه إسقاطا كليا بالسب والشتم والإيذاء والإقصاء وكل أنواع الأذى تقدم له، يعني وتفعل مع هذا الذي كرهوه. واقع الأمر أنهم يظنون مخالفيهم على هذا، ولهذا هو إذا قلت لهم مثلا فلان عنده بدعة ولا مبتدع ولا أي شيء، خلاص هو بنظره أنك تعامل هذا الإنسان كما يعامل هو خصومه، أنه يسب، يشتم، يقصي، يعمل، يهضمه حقه. نحن لا نظلم أحدا ولا نهضمه حقه، مبتدع مبتدع، ولكن ما نحاول أن لا نزيد وأن لا ننقص في حقوق الناس. يعني فهذا ما يتعلق بذر بن عبد الله بن زرارة همدان. نعم. أحسن الله إليكم شيخا. قال رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا علي بن بحر قال سمعت جرير بن عبد الحميد يقول: الإيمان قول وعمل. وكان الأعمش ومنصور ومغيرة وليث وعطاء بن السائب وإسماعيل بن أبي خالد وعمارة بن القعقاع والعلاء بن المسيب وابن شبرمة وسفيان الثوري وأبو يحيى صاحب الحسن وحمزة الزيات يقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله، ويعيبون على من لا يستثني. قال حدثنا الليث بن خالد أبو بكر البلخي قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت داود بن أبي هند يقول: الإسلام الإقرار والإيمان التصديق. قال حدثني إبراهيم بن دينار الكرخي قال سمعت خالد بن الحارث يقول: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. قال حدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال سألت ابن إدريس وجريرا ووكيعا فقالوا: الإيمان يزيد وينقص. قال حدثنا أبو عمر ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول: قال رجل لعبد الله بن المبارك: يا معشر المرجئة، قال: رميتني بهوى من الأهواء. قال حدثنا عبد الله بن سيار من أهل مرو قال سمعت يحيى بن سليم يقول قال لي مالك بن أنس الإيمان قول وعمل. وقال محمد بن مسلم الطائفي لا يصلح قول إلا بعمل. وقال لي فضيل بن عياض لا يصلح قول إلا بعمل. وقال لي ابن جريج الإيمان قول وعمل. قال حدثنا عبد الله بن سيار يعني شوف قال هذه الأسماء كلها تقول لك إن الإيمان قول وعمل، لا يكفي القول، لا يصلح أن يكون الإنسان يؤمن فقط بقلبه ولسانه دون أن يعمل. فهذا خلاف في مذهب المرجئة الذين يقولون العمل شرط كمال. وهذا المذهب، يعني لما يأتيك واحد هذا اللي يدافع عن النووي يقول لك النووي يقول، يرد على المرجئة ويقول العمل من الإيمان. طيب النووي قال العمل من الإيمان لكنه شرط كمال، هذا هو قول المرجئة. وابن حجر كذلك قال شرط كمال، هذا قول المرجئة. وحتى من المعاصرين الجماعة المداخلة يقولون، كثير منهم، لكن بعد التشنيع عليهم تراجع ربيع وكذا وقال أنا ما أقول لا شرط كمال ولا شرط صحة وما أدري إيش، إلا أن قولهم أنه شرط كمال. حتى جماعة يعني آخرون كذا يقولون شرط كمال. فإذا يصح إيمان المرء بدون عمل، حتى لو قال لك العمل من الإيمان ويزيد وينقص وما شابه ذلك. فطالما أنه يرى أن الإنسان يصح له دين دون عمل فهذا مرجئ. والإرجاء، أو عفوا العمل المطلوب من الإنسان، اختلفوا فيه أهل السنة الذين يقولون بالصلاة، يعني أن من تركها كفر. الأمر بالنسبة لهم سهل، يقول لك من ترك الصلاة كفر، فاعل الصلاة عامل، فخلص يعني يكون هذا الحد الأدنى من العمل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو حديث يمكن موقوف على عمر، تنقض عروة الإسلام عروة عروة، فأولها الحكم وآخرها الصلاة. إذن خلص عندنا الصلاة هو الحد الأدنى الذي من تركه كفر. بعض الناس يقول لك لا، هو ترك الصلاة ليس بكافر ولكن العمل ركن في الإيمان. طيب جيد، العمل ركن في الإيمان، إيش العمل المطلوب؟ يقول لك أي عمل، المهم أن الإنسان يعمل بجوارحه ما يقتضي أنه مطيع لله بجوارحه. فسواء أماط أذى عن الطريق، بر والديه، أيا كان، فهذا كله يدخل في عمل الجوارح ويدخله الإسلام. طبعا يعني لا، نحن نقول يعني الصلاة هذه الحد الفاصل. طبعا هناك من يحتج علينا يقول في أحد الصحابة أسلم وذهب للقتال مباشرة فقتل فدخل الجنة ما صلى. نقول هل أدركه وقت صلاة من أوله إلى آخره وتركها؟ لا. فالإنسان إذا جاءه وقت الصلاة وعنده سعة، عنده سعة، يبدأ وقت الظهر الساعة الواحدة، ينتهي الساعة الرابعة، ما يكون تارك لهذه الصلاة حتى تأتي الساعة الرابعة. طيب جاء الساعة الواحدة ومات هو الساعة الثالثة، هل نقول إنه خلاص راحت عليه تارك الصلاة، ما صلى صلاة الظهر؟ لا، ما نقول هذا. فالاحتجاج بهذا الصحابي ليس احتجاجا صحيحا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثني عبد الله بن سيار قال سمعت يحيى يعني بن سليم يقول قال لي سفيان الثوري لا يصلح قول إلا بعمل. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن ميمون الرقي قال أخبرنا أبو مليح قال سئل ميمون يعني بن مهران عن كلام المرجئة فقال أنا أكبر من ذلك. قال حدثنا عبدة بن عبد الرحيم من أهل مرو قال أخبرنا بقية قال أخبرنا موسى بن أعين الجزري قال سمعت عبد الكريم بن مالك الجزري وخصيفة بن عبد الرحمن يقولان الإيمان يزيد وينقص. قال وحدث قال حدثنا الحسن بن حماد الخضرمي سجاده قال حدثنا محمد بن فضيل عن مسلم الملائي عن ابراهيم قال الخوارج اعذر عندي من المرجئه قال حدثني ابي قال اخبرنا عبد الله بن نمير عن جعفر الاحمر قال قال منصور بن المعتمر في شيء لا اقول كما قالت المرجئه الضاله المبتدعه قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال مثل المرجئة مثل الصابئين قال حدثني أبي قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال سمعت سفيان قال سمعت سفيان يقول قال إبراهيم تركت المرجئة الدين أرق من ثوب سابري قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا ابن نمير قال طبعا سمعت قلنا سفيان يقول السابري هو هذا الثوب القماش الرفيع الشفاف الذي لا يستر بدنا، فهم جعلوا الدين هكذا، دين يقول الإنسان عن نفسه مؤمن ومسلم وكذا وخلاص، لا عمل، لا تجد لهذا الإسلام عليه أثر. وعلى فكرة الإرجاء هو الذي جعل الآن المسلمين يصيرون إلى ما وصلوا إليه من تحلل عن الدين وبعد عن الدين بسبب المرجئة. أنا لما تكلمت في مسألة تارك الصلاة وكذا، في كثير من الناس، حتى يمكن تدخل الفيديوهات تجد في التعليقات بعضهم يقول يعني أنا بعد ما عرفت هذا الحكم التزمت الصلاة. ليش؟ في بعض الناس المرجئة، طبعا هو أصله اسمه من الإرجاء اللي هو تأخير العمل عن الإيمان، ولكن حتى من أسماء من اشتقاقات اسمهم من اشتقاقات اسمهم أنه مشتق من الرجاء، لأن يرغبون الناس، خلاص أنت تدخل الجنة لو كنت أي شيء. في بعض الناس يعني كلنا يحب الراحة ويحب كذا، فيأتي واحد يطمنك، أنت مو تقول لا إله إلا الله، نعم خلاص أنت داخل الجنة يا رجل، حتى لو ما صليت الصلاة، إذا صليتها تكون أحسن يعني. بس طيب خلاص ما بدي الأحسن، أنا بدي إنه ضمنان الجنة. طبعا ونحن لا نقول لا أنت خوف الناس وإيتهم بمسائل، مثلا قل لهم تارك كذا كافر مشان يفعلون، لا، لكن نحن نقول الحق فقط، ونقول بأثر المعصية وأثر ترك الطاعة أن له أثر على دين الإنسان، وينقص دينه وقد يعاقب إلى آخره، هذا كله يقال بحق، ما نزيد ونغلو لكي يلتزم الناس، هذا أيضا فساد، كما الإرجاء فساد الغلو فساد. لكن المقصود وين؟ يعني أوصلوا فكرة للناس أنه خلاص الكل مؤمن ومسلم وداخل الجنة، فما عاد الناس يتدينون، ما عادوا حتى يتعلمون دينهم، صار بينهم وبين الدين مسافة، وهم ينتسبون إلى الإسلام. فهذا من الذي نشره بين الناس؟ ومن الذي يعني أوصل الناس إلى هذا؟ هو الإرجاء. فلهذا ترك الدين كثوب سابري، تلبس هذا الثوب ولا كأنك لبست شيء، اللي يشوفك ما يعرف إنه لابس شيء. تعرفوا ما يعني معروف هذه بعض أنواع الجوارب النسائية وكذا، هذه التي لا لون لها ولا شيء، شفاف. ها سبحان الله، يعني حتى عندما يقولون الإرجاء دين يوافق الملوك، الملوك دائما هم يظنون أنفسهم الشيء الأعلى في الدنيا، فما يحبون أن يكون عليهم تكليف، هو يكلف ويأمر وكذا وهو جالس، فيكون عليه أنت ملك عليه تكاليف. لا، وبعضهم يحب الفسق والمجون وكذا ويحب كذا. فلما يأتيه المرجئ ويطمئنه أنك أنت يعني ما عليك كل هذا، فالملوك تحب هذا الأمر، وتحب حتى أن يكون الشعب ما عنده تكاليف، لأن الشعوب إذا كانت تهتم بدينها فالملوك لا يكونون براحة، الملك ما ياخذ راحته، الملك راح يظل خايف من الشعب، لان الشعب اذا راى تسيبا من الملك وهو مهتم بالدين وكذا سيكرهه، سينكر المنكر، ممكن الملك هذا بده يحط سينمات، بده يحط كذا، الشعب سينكر. فإذا كان الشعب يعني يهز راسه وأهله وسهله والدين عنده بعض الشعائر فقط، فعند ذلك الملك يرتاح، الملك أو الرئيس أو أي نوع من أنواع الحكام. ولهذا تجد أنه لا يوجد دولة في العالم تحارب الصوفية، ما في، ما عنده معنى مع الصوفية. يمكن فقط في المدة الأخيرة الصين، يعني لأن عندها مشكلة في الوجود الإسلامي أساسا، الصين والهند يعادون كل شيء له علاقة بالإسلام، لأنهم يريدون من الناس أن لا يؤمنوا بشيء. لكن باقي الدول، وهذا حديث أساسا، لكن باقي الدول حتى الدول الظالمة وكذا لا تمانع من وجود الصوفية، بل تفتح لها يعني الطرق وتمهد وتعبد لها السبل كلها. لماذا؟ يريدون خلاص، أنا ما عندي مشكلة مع واحد يذهب إلى المسجد ويهز راسه ويرقص ويطبل ويعمل ويروح منتشي إلى بيته أنا عبدت الله حق عبادتي، ما عندي مشكلة مع هذا، هذا ما راح يأثر علي، ما راح يضرني، بالعكس خلي الناس يلتفوا حوله ويرقصوا حتى يشبعوا. وكذلك الجماعات اللي يقول لك أنا مو صوفي وما أحب الصوفية، ولكن أيضا حمامة سلام مساكين كذا، ما يعني ما له أثر، ما لدينه عليه أثر حقيقي إلا باللباس، قصر ثوبك إذا ما طولت ثوبك أنت فاسق فاجر. شيخنا يقول الثوب هذا لازم يكون طويل، فهذا يعني لسه أخف، إلا أنك تجد أن بعض الحكومات يعني قد يضيقون عليهم لأنهم لا يعرفون الفرق، يعني شكله مثل شكل السني الحقيقي، فما يفرق بينه وبين السني الحقيقي، عشان هيك تجد عليهم شوية ضغوط أكثر من الصوفية، ولا بالعكس الناس يحبونهم، الحكومات يعني الفاسدة تحب هذا الصنف من الناس. فهي فعليا يحب الواحد اللي يكون بحاله هيك سايب مسيب كذا، هذا يفرحه فيه. فهذه مسألة الإرجاء مسألة يعني خطيرة جدا، تفسد الدين، تنخر الدين من الداخل. الخارجية تحارب الدين من الخارج، مثل اسم خوارج، تجد أنه يعني يشوه صورة الإسلام، قتل، سفك دماء كذا، حتى المسلم بنفسه إذا رأى منهج الخوارج ينفر منه كذا. ففي إفساد لكن من الخارج، وإفساد واضح. الإرجاء خطره أين؟ خطره أنه يأتيك بابتسامة وبكلمة طيبة وحب الله وكلنا بالجنة وكلنا نحب بعض وما أدري إيش، وهذا مؤثر ترى على القلوب، الناس يحب الراحة، وهذا يعطيك راحة، مثل المخدرات والأشياء هذه تعطيك راحة ونشوة، ولكن أثره تدميري على الجسم، والإنسان قد يأخذ جرعات خفيفة ويوصل إلى جرعات خطيرة مدمرة للجسم، هو ينتشي بده ياخذها مشان ينتشي، هذا يبقى في هذه النشوة. هذا مثال الإرجاء. أما مثال الخارجية، يأتيك واحد يقاتلك، قاتلك قاتل تضربك ضربته، يمكن يعني في صوابين شوي شوي تتشافى منها، الموضوع سهل ولو في أثر، لكن الأثر هذا سهل يروح، لكن أثر الإرجاء لا، أخطر بكثير، دمار تام، والله المستعان. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا ابن نمير قال: سمعت سفيان يقول وذكر المرجئة فقال: رأي محدث أدركنا الناس على غيره. قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن مغيرة قال: قال رجل لأبي وائل: سمعت ابن مسعود يقول: من شهد أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة؟ قال: نعم. قال: حدثني محمد بن سليمان لوين الأسدي قال: لسفيان: رجل يؤمن أنت؟ قال: ما أشك في إيماني، وسؤالك إياي بدعة، وما أدري ما أنا عند الله، وما أدري ما أنا عند الله عز وجل، شقي أو مقبول العمل أو لا. قال: حدثني سويد بن سعيد قال: حدثنا عمر يعني بن عبيد الطنافسي عن أبي حمزة قال: سأل رجل إبراهيم النخعي: أمؤمن أنت؟ قال: ما أشك في إيماني، وسؤالك إياي عن هذا بدعة. قال: حدثني سويد بن سعيد قال: حدثنا رواد أبو عصام عن العرزبي قال: كنت عند قتادة فدخل عليه أبو حنيفة فقال: يا أبا الخطاب، أمؤمن أنت؟ قال: مؤمن بالله عز وجل. قال: طبعا هم حدثني. كانوا يسألون هذا السؤال امتحان عشان يعرف هذا يستثني ولا ما يستثني وما شابه ذلك. لهذا كانوا يقولون سؤالك اللي بدعة، أنت شايفني أصلي صلاة المسلمين، ألبس لباسهم، أمشي في جنائزهم، أدخل مساجدهم، ليش تسألني مؤمن؟ فأنت هذا سؤال واحد مبتدع، مثل اللي يأتيك اليوم يقول لك: ما قولك في الإمام النووي؟ طيب انت ليش تسالني عن الامام؟ ايش لك علاقه برايي؟ او ياتيك: ما قولك في ربيع، في الامام في ربيع المدخل، او في الشيخ ربيع المدخل، او ما قولك في سيد قطب؟ هو بده يمتحنك، هذا سؤال امتحان وليس سؤال علم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثني سويد حدثني محمد بن حرب الأبرش عن أبي بكر يعني ابن أبي مريم عن يزيد بن شريح عن أبي إدريس الخولاني أنه كان يقول: إن أرى في ناحية المسجد نارا تضطرم أحب إلي من أن أرى بدعة لا تغير. أعد الصوت يتقطع. أحسن الله إليك شيخنا. أعد الأثر. نعم. قال رحمه الله: حدثني سويد قال: حدثني محمد حرب الأبرش عن أبي بكر يعني ابن أبي مريم عن يزيد بن شريح عن أبي إدريس الخولاني أنه كان يقول: لأن أرى في ناحية المسجد نارا تضطرم أحب إلي من أن أرى بدعة لا تغير. لأن بفتح اللام. لا طبعا لأن النار إذا رآها الناس هرعوا لإخمادها، لكن البدعة إذا رآها الناس دخلوا فيها، فلا، النار أهون. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثني عبد الله بن سيار من أهل مرو قال: سمعت يحيى بن سليم قال: سألت هشام بن حسان ما كان يقول الحسن في الإيمان؟ قال: كان الحسن يقول: الإيمان قول وعمل. قال يحيى: قال محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان: لا يصلح قول إلا بعمل. قال حدثني يعقوب بن الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثني الحسن بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: سؤال الرجل من أنت بدعة. قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الحسن بن عبيد الله قال: قال لي إبراهيم: إذا قيل لك: أمؤمن أنت؟ فقل: أرجو. قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال رجل لعلقمة: أمؤمن؟ قال: أرجو. قال حدثني يعقوب قال: حدثنا عبد الرحمن عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال: قال رجل لعلقمة: مؤمن أنت؟ قال: أرجو إن شاء الله. قال حدثني يعقوب قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن مغيرة قال: قال رجل لأبي وائل: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: شهد أنه مؤمن فيشهد أنه في الجنة؟ قال: نعم. قال حدثني منصور بن أبي مزاحم قال: حدثنا زكريا بن عبد الله بن يزيد الصهباني أبو يحيى النخعي عن أبيه عن إبراهيم قال: ما أعلم قوما أحمق من رأيهم من هذه المرجئة، لأنهم يقولون: مؤمن ضال ومؤمن فاسق. قال: حدثنا حسن بن حماد أبو علي سجاده قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن المغيرة بن عتيبة عن المغيرة بن عتيبة النهاس عن سعيد بن جبير أنه قال: المرجئة يهود القبلة. قال: حدثنا عبدة بن عبد الرحيم بن حسان بن طريف من أهل مرو قال: أخبرنا بقية قال: أخبرنا موسى بن أعين الجزري قال: سمعت عبد الكريم بن مالك الجزري

وتركه متعمدا على معرفة غير جحود فهو كفر، مثل كفر علماء اليهود، والله أعلم. قال طيب رحمه الله، نختم هنا، جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليك شيخنا، يوجد أثر لم نقرأه يعني بالمجالس اللي فاتت، ممكن نقرأه؟ ايه تفضل. قال رحمه الله: حدثني زهير بن حرب عن يزيد عن يزيد بن هارون قال: أنبأنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدوس عن عمه أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أكلنا يرى الله عز وجل يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا رزين، أما كلكم يرى القمر مخليا به؟ قلت: بلى. قال: فالله أعظم. أحسن الله إليك. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.